وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن سعيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حادثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبر أبا سعيد، فإن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السير على أعلى الوادي ومن أعلى الجبل إلى أسفله. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من يدخلها النساء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير كان في الدنيا، فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس، ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فيقول: أي أخي ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليه، فيقول: أي أخي إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، وما وصلت إليك حتى سال مني العرق ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة حمض لصدرت عنها رواء. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في فضل الفقراء أو ما جاء في فضلهم، منها حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حادثه، كان فقيرا أبو سعيد الخدري وهو أنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقره وحادثه، وكان أبو سعيد من المتعففين، يعني مرة ذهب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعينه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن السائل الذي يسأل الناس وله ما يغنيه، فذكر ما يغنيه قدر 50 درهما أو 40 درهما أو قدر ما يغديه ويعشيه، فاستحيا ورجع ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في الحديث أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حادثه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبر أبا سعيد، فإن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل على أعلى الوادي ومن أعلى الجبل إلى أسفله. والمعنى أن أكثر من يحب النبي صلى الله عليه وسلم هم الفقراء والمساكين، وإن كان الأغنياء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كأن الإنسان الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في تحري الحلال ويبتعد عن الحرام ويبتعد عن الشبهات، ويحرص على أن يكون ماله كله نقيا طيبا، فهذا الإنسان الذي يتحرى الذي يجتهد في أمر نفسه وفي أمر دينه ويتحرى لذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفقر أسرع إليه من السيل من أعلى الوادي أو على أعلى الوادي ومن أعلى الجبل إلى أسفله أو على أسفله. هنا الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة العلماء، تجد الكثيرين من العلماء صاروا فقراء بسبب ذلك، حرصهم على دين الله سبحانه، على الزهد في أمر حياتهم، على طلب العلم والإنفاق في طلب العلم، فتجد أحدهم ينفق على كتبه وينفق على علمه وعلى رحلته الكثير من المال حتى ينفد ماله في ذلك. ورأينا من سير العلماء الأئمة العظام الكبار الذين افتقروا بسبب ذلك، كان الواحد منهم أبوه يموت ويترك له الألوف فينفقها كلها على العلم، على طلب العلم، على السفر في الرحلة لطلب العلم، ويرجع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الألوف من الأحاديث وهو خل من المال لا مال معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل من أعلى الوادي، يعني على أسفله. من الأحاديث حديث الأسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد، والجد بمعنى الغنى أصحاب المال، قال: محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار. كأن الناس قسموا، أهل الجنة إما فقراء وإما أغنياء، وأهل النار ذهب بهم إلى النار. أهل الجنة الفقراء سبقوا ودخلوا إلى الجنة، الأغنياء حبسوا قبل الجنة حتى يسألوا عن أموالهم وهم من أهل الجنة، فحبسوا عن الجنة حتى سئلوا عن المال من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه. هذا شيء صعب في حديث لابن عباس رضي الله عنه يوضح ذلك. هذه الأحاديث التي ذكرناها أحاديث صحيحة، حديث ابن عباس في إسناده مجهول، ولكن يوضح هذا المعنى الذي في هذا الحديث. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير، الاثنان سيدخلان الجنة، ولكن الفقير سبق به ودخل الجنة، وانتظر أخاه الغني لم يأتي فترة طويلة لم يأتي حتى دخل الغني بعد ذلك الجنة. فقال له الفقير: أي أخي ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك. هذا كلام الفقير بعدما دخل الجنة وانتظر أخاه فترة طويلة جدا. في الحديث الآخر أنه يدخل الفقراء قبل الأغنياء بنصف يوم، نصف يوم 500 عام، فترة طويلة جدا، فخاف على أخيه أن يكون ذهب به إلى النار. فيقول هذا الغني: أي أخي إني حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، ما دخلش النار ولا شيء، ولكن حبس ليسأل، فمن شدة السؤال عرق عرقا شديدا. قال: وما وصلت إليك حتى سال مني العرق ما لو ورده 1000 بعير كلها آكلة حمض لصدرت عنه رواء. الحمض نوع من النبات إذا أكله البعير عطش عطشا شديدا. يقول إنه العرق اللي سال منه من الحياء من ربه ومن السؤال عن المال من أين اكتسبت وفيما أنفق عرق عرقا كثيرا غزيرا، لو إنه ورد عليه 1000 بعير كلها تأكل هذا الحمض وكلها عطشة لما صدرت عنه إلا رواء من شدة ما عرق. انظر في حساب في نصف يوم يحاسب، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. قصة يذكرها هنا الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة في رواية عن جهل بن حوشب. قال أبو هريرة: بينما رجل وامرأة له في السلف، فذكرها موقوفة عليه، ومن طريق آخر عن ابن سيرين عن أبي هريرة رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم وإسناده حسن هذا المرفوع. نذكر القصة من الطريقين. الأول قال: بينما رجل وامرأة في السلف الخالي لا يقدران على شيء، أنه ساق الحديث موقوفا على أبي هريرة أن هذا حدث في السلف الماضي يعني قبل الإسلام في الأمم السالفة من مؤمني هذه الأزمان. الطريق الثاني أن هذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يقدران على شيء، رجل وزوجته، فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسغبة، أصابه الجوع، رجل مؤمن مسافر ورجع من سفره وهو شديد الجوع، فسأل امرأته، قال لامرأتي: أعندك شيء؟ قالت: نعم، أبشر أتاك رزق الله. ما عندهاش حاجة، ما عندهاش حاجة في البيت، ولكن لعل الله يرزق. رجل مؤمن وامرأة مؤمنة ينتظر الفرج من الله سبحانه وهو قادم من سفر طويل فيسأل، فاستحثها فقال: ويحك ابتغي إن كان عندك شيء. قالت: نعم، هنية قاعدة مش عارفة تعمل ايه مع زوجها ولكن تنتظر الفرج من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالت: نرجو رحمة الله حتى اذا طال عليه الطواء قال: ويحك قومي فابتغي ان كان عندك خبز فأتيني به، ان شاء الله خبز انت فأتيني به. قالت: فاني قد بلغت وجهدت. فقالت: نعم، الان ينضد التنور فلا تعدل. فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أيضا أن يقول لها قالت هي من عند نفسها: لو قمت فنظرت إلى تنوري. هذه الرواية رواية أبي هريرة رضي الله عنه موقوفة. الرواية الأخرى المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم: دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية، فلما رأت امرأته قامت إلى الراحة فوضعتها وإلى التنور فسجرته، ثم قالت: اللهم ارزقنا فقراء ما عندهم شهادة، رجل مؤمن وامرأة مؤمنة، وبلغ الجهد بالرجل قادم من سفر وبلغ به جهد شديد وما فيش شيء في البيت، والمرأة تدعو ربها سبحانه وتعالى ارزقنا حاجة، تنتظر يمكن حد من جيراني يبعث لهم هدية، يمكن كذا، يا ترى حصل إيه. يقول هنا قامت المرأة إلى الرحى فوضعتها على أمل يمكن يجيلهم حاجة، حبوب تطحنها تعمل له عيش منها، قادت الفرن يمكن إذا جه الحبوب تعمل عيش وتخبزه، منتظر رحمة ربها سبحانه تبارك وتعالى. قال فلما قامت إلى الرحى قالت اللهم ارزقنا، فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت، وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئة. أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا، في أن الله سبحانه تبارك وتعالى يكرم من يشاء بكرامة من عنده سبحانه، يستحق أن يكرمهم الله سبحانه. وكم من إنسان لم يحدث له ذلك، ولكن الله عز وجل يري من توكل على الله وأحسن في التوكل وأخذ بالأسباب. أو مش الرجل سافر لعله يبحث عن طعام، يبحث عن شيء، ورجع لم يجد شيئا، ورجع جائع اشتدت به المسقبة، والمرأة محتارة مش لاقيها شيء، فدعت ربها سبحانه، قادت الفرن وحطت الراحة الطحونة جهزتها، يمكن حد يبعث إليهم شيئا، فإذا بفضل الله أسرع سبحانه تبارك وتعالى. قال فذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئة. فرجع الزوج فقال أصبتم بعدي شيئا؟ قالت امرأته نعم من ربنا. قام إلى الراحة فذكر الرجل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله لأن يأتي أحدكم صغيرا ثم يحمله يبيع فيستعف منه خير له من أن يأتي رجلا يسأله. يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبر، ويقول لهم المثل بهذه القصة التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثت قبل ذلك. الإنسان هذا تعفف، سأل امرأته أي شيء، ذهب يبحث لم يجد شيئا، انتظر ولم يمد يده للناس، لم يمد يده للناس، وانتظر رحمة الله، وانتظرت المرأة رحمة الله، فإذا بالله عز وجل يملأ لهم الطاحون دقيقا، وتخبز المرأة وتطعم زوجها. هذا شيء عجيب، وهي كرامة من كرامات الله عز وجل، يكرم بها من يشاء من خلقه سبحانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأتي أحدكم صبيرا، صبير جبل، اسم جبل صبير، ثم يحمله يبيعه، ولعله يأتي يحمل من هناك أشياء، أو يحمل من هناك تراب، أو يحمل كان في سوق موجود هناك يحمل منه شيئا يبيعه. قالوا يحمل منه حطبا ونحوه، فيستعف منه خير له من أن يأتي رجلا يسأله. فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يصبر، وأن الإنسان يسأل الله سبحانه تبارك وتعالى، وليذهب وليحتطب ولا ينتظر أن يمد يده للناس فيسأل الناس، فخير له أن يتعب نفسه من أن يسأل الناس. حديث آخر عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس. قال أجل، لخرج يوم من الأيام وهو منشرح صلوات الله وسلامه عليه، وعليه أثر أنه اغتسل عليه الصلاة والسلام. فقال ثم خاض القوم في ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. هذه نعم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى، حتى لا يقول الإنسان اللهم أفقرني، اللهم اجعلني فقيرا، ولكن ليدعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هنا مسكينا لا يقصد به الفقر، لأنه كان يتعوذ بالله من الفقر، وإنما يقصد في تواضع المساكين، واجعلني معهم مع السابقين. ولا شك أنه أسبق السابقين وأول من يدخل الجنة صلوات الله وسلامه عليه، ولكن تواضعه صلى الله عليه وسلم وتفضيله للفقراء والمساكين يقول اجعلني معهم ومنهم. قال لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل. لو كل الناس كانوا فقراء مين حيدور على الآخر بالزكاة وبالهدية وبالصدقة؟ فلا بد أن يكون فيهم الفقراء وفيهم الأغنياء. فالغنى مع تقوى الله عز وجل هذا شيء عظيم، لا بأس بذلك. قال صلى الله عليه وسلم والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، هنا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي يذهب ويكتسب وينفق على أهله، ينفق على نفسه، ينفق على عياله، ينفق على فقراء وعلى مساكين، ينفق على جيرانه وقرابته، فهذا خير من الإنسان الضعيف الفقير الذي لا ينفق على أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى. فقد يكون الإنسان غنيا وهو ضعيف، فإذا كان ضعيفا لعله غناه مع ضعفه يجعله يخاف على فقدان المال فلا يتصدق ولا ينفق. ولكن الإنسان الصحيح يستشعر حيعمل، يطلع يشتغل ويرجع بمال، هذا أفضل أن يكون صحيحا وقويا، خير له من أن يكون غنيا ذا مال وهو ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم: وطيب النفس من النعم. وطيب النفس من النعم يعني انشراح الصدر، إنسان يكون منشرح الصدر. قد يكون الإنسان مقبوض النفس، ضيق الصدر، يتوقع من هذا الإنسان سوء المعاملة والجفاء والغلظة مع الضيق. الإنسان المنشرح الصدر الطيب النفس يتوقع منه حسن المعاملة وحسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث: طيب النفس، ربنا يجعل نفسك مشاهد نعمة من نعم الله عز وجل، تستحق أن تشكر الله سبحانه وتبارك وتعالى عليها. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في قيام الليل أن الإنسان إذا قام من الليل فصلى من الليل ما شاء الله عز وجل، فذكر أنه يصبح طيب النفس، طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذا الإنسان ضيع من قيام الليل وضيع صلاة الفجر وقام الصبح من غير لا صلى الفجر ولا صلى من الليل، يقوم نفسه خبيثة، نفسه فيه كسل، فيه عدم انشراح. لكن الذي يقوم من الليل ما قدره الله عز وجل له ويحرص على صلاة الفجر في جماعة، يقوم إلى عمله وهو منشرح النفس، طيب الصدر، واسع في نفسه، حسن الخلق مع الناس. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا لدينه العظيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.